انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com. ابويا علمني والف وما فيش جدعان الحق في لسانك وعالم حسب الظروف اما القلوب موعدكش واللي قلبه ميت بيودي وما بيرجعش خش يا مجدي وخليها على الله موحة برودكشن دي لما غدارة ويا خسارة مفي السالكين اصحابي بشارة بسرعة بيجروا على الكتامين الدنيا دي غابة وقلبة على الوشي تسلم لنا الشدة عشان بنشوف فيها البايعين الوقعة اليقومة حسابنا مع ولاد الخاينين ايامه بتعدي ومرضه ضايع مرشدين شيطاني دعماني انا لنفسي اكون ثاني يسبقني اواني وخلاني اكون جاحد وهكون انا الجاني وليه الخاين اكون طريق ابويا علمني وقال لي في يوم ما فيش جدعان الحق في لسانك وعلى منطقتي خل انسان لو كله بقى ناقص تكون مجدع يا ولدي تمام ارضي ولا ارضي يا بجحيم صابر المترف يا الزعيم مبعوت سلام ومتين تعصيه اخويا بس انداه عبدالله ده ضدلة تحيا معروف في الجاب الرجولية في ارض اللي واسلح نووي بيودي ما بيجلي برجولة مش ناسي عشان مش لاقي حد اصيل ودايرة ملياسي وكله شغال على التخسير دايما نوراسي ومحدش لي عليا كبير خربان ومعروفة ونفسك ايدها تتصير حواراتك مكشوفة يا هنسي في يوم هتتخير محاربت بزوكة تلاشوني عشان اضرب اضرب طلقات انا في الجو ما تعيش في ترم العام معروف عني ان انا فائق اوعك تجينا تحلو علشاني علشان انا المضروب شغل العري انا ما بحبوش اللي صاير على وشه وقلبي عاملين جدعان عاشق انا عيونك لاجلك بصارة انا اللي بسرح وفي خيالي بغني عيني يا ليلي يا ليلي مش هقدر انساكي في حبك اقول انا مواويل لفيت انا العالم ومش شايف انا غيري واللي يبصلك اوام في ثانية يتحيري عرفاني متعور وعنك عمري ما بتيري ما يجيش على حد ده بافتراء عبدالله ده ارض اللواء معروف عنه الجبروت بيشوفوا بيروحوا في الدنيا اجيال كتير طلعت خبيث بس انا عالمجد يا بصابر احمد صابر البتلي الحمل جالونا ومش عادي تعالوا حربونا وهاتوا معاكوا جيش وتطار ترعيد المجنونة ما تجيبش يا ابني غير ابطال ولسه ده لاخونا عبد الحلاق الجبار على موقع مهرجانات.com